بالنسبة للمن أنا مع ضعف الحديث يصح الحافظ، لكن وجدت أنه شاذ هو الحديث أنه واصل من عدة روايات بدون أمر الحد إلا هالروايتين وارد بالحد، فظهر بأثناء يعني عبد الرب أنه وجدت أنه هو شاذ. فما أدري من هو الأمر؟ نعم، من هو الأمر؟ ما أدري عائشة هي روات حديث المنين، لكن الفاظ عديدة. فما هو نظر الأمر؟ ما أقطع إن شاء الله أنا ما فمن حدي يضعفه، لكن أنا وجدت أثناء تتبع الروايات كلها يعني جامعة وشفت ورانا كل الروايات لاحظت أن هالرواية اللي راوية مختلفين فينا، فلاحظت أنه هي ثالثة ما ممكن يعني هو مو صحيح بالأمر بالحد، إذا أمرنا بالحد هنا ممكن يعني يتأثر من نجاته ولا ممكن فرضا صح حديث الأمر بالحد ممكن نبقى على الأمر بالحد ولا نرجو للنجاة. إذا ثبت لفظ الأمر وثبت أن الأمر من وجوبه ثبت أنه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.